سؤال الأخت أم أويس، ما دام أنها أصبح زوجها الآن تعامله بالحسنى وتبين له ما يحتاج إليه في أمور المنهج، وتوضح له المنهج الحق، وتنصحه بالرفق واللين، وتستعين الله جل وعلا في هدايته إلى الطريق القويم ما دام أنه أصبح زوجا لها، ولا يضرها إن شاء الله ما كانت، ما دام أنها تعرف هذا المنهج وتعرف كيف تتعامل مع زوجها، سيعينها الله جل وعلا على التأثير عليه بإذن